إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس. اللهم أتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نتعلم ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. قال سفيان بن عيينة: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقد قال الإمام الثوري، وهذا كلام الإمام الشافعي: هذا العلم شريف، فمن طلب به الدنيا أخذها ومن طلب به الآخرة أخذها. ولذلك لما دخل يحيى بن أكثم على أمير المؤمنين هارون الرشيد فسأله وقال: يا يحيى، أتعلم أحدا أو قال من أشرف الناس يا يحيى؟ قال: أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت خليفة المسلمين. قال: لا، بل أشرف الناس على الإطلاق رجل قام فعقد مجلس التحديث فحدث وقال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه رجل، ربط اسمه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. والخلفاء يعني هو تعبيرات عابرة أو بعض السطور التي تكتب في حق الخلفاء. أما العلماء فقد ستروا وجعل الله لهم ستروا أسماءهم بحروف من ذهب، وقد جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضا ما زلنا مع أصول الفقه وأدلة الأدلة النبوية في القواعد الأصولية. وهذا العلم كما أقول هو من أشرف العلوم أو من أخطر العلوم أو من أعظم العلوم خطرا وقدرا، فإن كل العلوم ترجع إلى هذا العلم، علم أصول الفقه. حتى اللغة يعني هناك جزئية عظيمة جدا من أبواب اللغة تكمن في هذا العلم. لذلك أنا أقول دائما من علوم الآلة من يكتفي منها المرء. ولذلك الإمام أحمد كان ينكر جدا على من يتبحر في اللغة. إذا استقام لسانك وانضبط عندك آلات وقواعد وضوابط الفهم فانتهى الأمر. وكذلك المصطلح ممكن للإنسان أن يدرسه وحده، لأن عمدة المصطلح، عمدة إتقان الحديث في أبواب العلل، ده الحق. يعني أبواب الإسناد هو أبواب العلل أو أبواب معرفة الراوي في الجرح والتعديل وكيفية ترجيح الاختلاف بين العلماء في توثيق راوي أو تجريح راوي. هذا هو علم الحديث الحق في هذا الباب. باقي العلوم يمكن للإنسان أن يدرسها وحده. وإن كنت أقول الصحفي لا تأخذ منه علما، الذي لم يدرس على شيخ فهذا ضعه على جانبك، لن تأخذ منه علما بحال الأحوال. ونحن في ساحة الأكثر من المتصدرين يعني لم يدرس حتى كتابا كاملا على شيخ يتقن هذا الكتاب بمسائله ودواخله وأصوله وأسسه، أو يدرس أسسه، فإنه لم يدرس ذلك ولم يتقن ذلك على عالم. وهذه هي كما قلنا الطمة الكبرى التي نعيش بها في هذا الزمان. يطلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر ليس أصاغر سنا، ولكن إما كما قال ابن المبارك الأصاغر المقصود بهم أهل البدع أو الذين لم يدرسوا ولم يتقنوا العلم، لا رسوخ لهم في العلم، وهؤلاء أكثر الناس. مثلا أنا أقول في علوم الآلة يمكن إنسان أن يستغني، ممكن يسمع أشرطة طيب، لكن أصول الفقه لا. دكاترة الأصول تحتاج إلى من يعلمها كيفية تطبيق علم أصول الفقه. وما زلنا مع المنهج التطبيقي لأصول الفقه في الأدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. قاعدة ما زلنا في الدليل الثاني، أدلة الأحكام عندنا أربعة متفق عليها. من أدلة الأحكام كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذا متفق عليه. خلا ابن حزم، دعك من الظاهرية الآن الذين ينكرون القياس، فهذا متفق، هذه الأدلة المتفق عليها. ما زلنا في الدليل الثاني ودليل السنة والقواعد التي يعني نحاول أن ندرسها في الكلام على الدليل الثاني. هل القاعدة التي تليها اللي هي القاعدة احنا وصلنا لغاية بعد المئة بعشر قواعد بفضل الله في علاه، القاعدة هل تقبل رواية الفاسق أو المبتدع المتأول؟ هل تقبل رواية المبتدع المتأول؟ طبعا هو الجمهور يرون بقبول رواية المبتدع كما سنبين هذه المسألة، مسألة نفيسة ومسألة مهمة جدا، لا سيما وأن جمهور المعاصرين والمتأخرين قد غلطوا على المتقدمين في هذه الباب، في هذا الباب في بعض الغلط. فأقول العلماء يحتجون بقبول رواية المبتدع بحديث نحن نحكم الظاهر، نحن نحكم بالظاهر والسرائر على الله. هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح عند علماء الحديث المحققين، ولكن عندنا ما يغنينا من أحاديث إما صحيحة وإما الأحاديث أيضا الإيش الأحاديث الظاهرة الموقوفة على الصحابة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء العربي وقال رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الناس. هذا يمكن أن يستدل يستأنس به، وأما الأصل بذلك هو الحديث الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس من أظهر نعاملكم بالظاهر، إن نعامل الناس بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا عاملناه بظاهره وسريرته على الله، ومن أظهر لنا شرا عاملناه بشره وسريرته على الله جل في علا. والحق أن نقول الوجود هنا بالنسبة للمبتدع، فإننا نرى أن كثير من العلماء المحققين لم يطرحوا أحاديث المبتدع. وأنا لما كنت مع الجفري عليه من الله ما يستحق يعني قال لي كلمة أنا يعني حاولت قدر كان أنا أمررها وأسكت، أو لكن الحق كان معه فيها. قال لو قلت بأنك لا تأخذ علم من المبتدع ستطرح أغلب السنة، وهذا صحيح، هذا صحيح. كثير من المحققين المتقنين الحفاظ فيهم ما فيه من البدعة، فيه ما فيه من البدعة ويغفر الله لهم، لكن نحن نحكم بالناس بالغالب لأنهم كانوا من الصدق بمكان ومن التقى بمكان ومن العبادة بمكان ومن الإتقان بمكان ومن الحفظ بمكان. لكن سبحان الله العصمة لا تكون إلا من الله جل في علاه، وقد يزل الكبير وقد يزل النبيل، نعم، لكن نحن نقيس الناس بالغالب. إذا وقع فيها وتغمر في بحر الحسنات فحي هلا وأهلا وسهلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وأنا لا أشجع على الأخذ من أهل البدع، لا، أنا أريد أن أسطر وأبين أن هناك ممن قد يعني تلوث ببعض البدع وكان من الفضلاء والنبلاء، وكان من الفضلاء والنبلاء، ولم يطرح علماؤنا المحققون يعني رواياتهم بحال من الأحوال، وإلا لا يعني كما قال ابن القطان، وأنتم تعلمون وزد ابن القطان، هذا الثقة الثبت الصاعقة الحافظ المتقن الذي قال عنه الثوري عندما يعني درسه في الإسناد والمتن قال أنا رأيت شيطانا من شدة الحفظ الذي كان فيه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان يراجعه ابن مهدي في بعض الرواة الذين فيهم البدعة كالقدرية والمعتزلة، وهو يقول إن قلت أن نطرح أمثال هؤلاء خربت الكتب، يعني إن قلت نطرح هؤلاء خربت الكتب. وسنبين إن شاء الله القول في مسألة الرواية عن المبتدع وإسقاط ذلك على العصر الذي نحن فيه، لأننا نرى يعني صراحة سيلا جرارا نزل على بعض المتنطعين الذين قد تصدروا على التجريح والتوثيق، أقصد التجريح والتجريح دون علم ودون روية ودون تقوى. وكبير القوم كعبد المحسن بن عباد بركة الزمان من أهل المدينة، وهو يعلم الناس بكتاب بالرسالة العظيمة التي نزلت فيه رفقا أهل السنة بأهل السنة. ليست المسألة هكذا، لا يمكن أن نطرح العالم بغلطة أو بغلطتين، ولا يمكن أن نطرح العالم الذي اجتهد فأخطأ وهو ما يريد وما يعيش ظهرا إلا ليعمل على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ قلنا خطأ ويرد عليه، لا كرامة الخطأ ولا نأخذ بها، لكن لا يمكن أن نطرح الرجل ونطرح معه شريعة الله جل في علاه كما سنبين في الواقع الأليم الذي نعيشه بعض المتنطعين، بل كثير من الثرثرة النسوانية كما نقول إن صح التعبير أو الثرثرة النسائية يجلسون المجالس لا يجلسون إلا للانتهاك أعراض الأخيار من العلماء دون روية ودون بينة ودون أدنى دليل على ذلك. إن صح فحي هلا وأهلا وسهلا، هذا دين وهذا أمر معروف أنها المنكر وهذا حفاظ على الدين، لكن هكذا المسألة تترك هكذا هذا ظلم مبين لا يرضاه الله جل في علاه وتأباه الشريعة الغراء. لذلك قد ضبطنا قبل ذلك ونحن نتكلم معكم على علم الجرح والتعديل والصفات والسمات التي لابد أن يتوفر أن تتوفر للعالم الذي يجرح أو يوثق بأنه لابد أن يكون شديد الورع وألا يستجبه الهوى ولا المشحنة ولا حتى العلماء قالوا كلام الأقرام بعض في بعض يطرح ولذلك احنا لم نسمع لكلام لا ننشر كلام مثل السخاوي في السيوطي ولا السيوطي في السخاوي ولا حتى ابن الامام مالك في ابن ابي ذئب ولا ابن ابي ذئب في الامام مالك. وحتى الثوري تكلم عن مالك وهم يقولون عن مالك يقولون مالك ما مالك ويعني يقول هو قليل الحديث والثوري كان بحرا في الحديث. لكن نقول الذي رفع مالك على الثوري مع ان الثوري له مذهب فقهي ايضا هو انتقاء مالك للمشايخ انتقاءه. ولذلك مالك كان يتشدد جدا في هذه الرواية سننظر هنا في المذاهب أن أشد الناس مذهبا هو الإمام مالك في مثل هذه المسائل. أولا نقول بالنسبة لرواية المبتدع البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة كبدعة الجهمية الذين ينكرون الصفات وينكرون الأسماء بل ينكرون الذات الحق أنهم يعبدون عدما. هؤلاء لا تقبل منهم رواية بحال من الأحوال لأنهم كفرة ففي الجملة كفرهم علماؤنا. فيعني البدعة المكفرة وبدعة الاتحاد والحلول كابن عربي النكرة هذا وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون بالأقطاب السبعة فهؤلاء لا يمكن أن تأخذ منه الرواية بحال من الأحوال. فإذا كانت بدعة مكفرة فقولا واحدا بالإجماع بالاتفاق لا يأخذ منه الرواية لأن العلماء قد اتفقت كلمتهم على عدم الأخذ من الكافر ولو تحمل كافرا يأخذ منه إن أسلم بعد ذلك أبي سفيان كما سيأتي الكلام على ذلك. البدعة الثانية البدعة المفسقة البدعة التي لا يخرج صاحبها من دائرة الإسلام. البدعة المفسقة البدعة الصغرى أو البدعة منها صغرى منها كبرى كما قال الإمام الذهبي. البدعة الصغرى البدعة التي لا يخرج صاحبها من دائرة الإسلام هذه المسألة عويصة جدا واختلف فيها العلماء اختلافا عظيما. الاختلاف القول الأول الرد مطلقا القول الثاني رأي القبول مطلقا القول الثالث التفصيل. الرد مطلقا القبول مطلقا التفصيل. أما الرد مطلقا فهذا متصدر لباب لهذا الباب ورد كل مبتدع هو الإمام مالك. الإمام مالك طبعا أبو بكر الباقلاني من أصحاب من وأصحابه أيضا ردوا رواية المبتدع. طبعا وجهة النظر عندهم قوية عظيمة جدا قالوا المبتدع الآن يعني يمكن أن يروج لبدعته ونحن إذا أخذنا بحديثه وروى الأفاضل عنه فهذا تعظيم وتفخيم لمكانته فالناس يعني يكون في ذلك افتتان الناس به لأن الأفاضل قد رووا عنه. هذا الذي قال الإمام مالك وكلام من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان. وهذا الكلام قال عنه ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث قال وهذا يعني أشد الأقوال في هذا الباب أشد الأقوال وأغلظ الأقوال. والحق بأن هذا القول وإن كان شديدا له وجاه لكن هو رد كل مبتدع. لكن لو قلنا المآخذ على هذا لو قلنا بهذا القول الذي قال به الإمام مالك برد رواية المبتدع حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن نرد هذا الكم الهائل الذي نأخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما من إسناد إلا وترى فيه من رجل قد تكل ما فيه في الإرجاء أو في القدر أو في الاعتزال. هناك كثير من الرواة كذلك حتى في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. ولذلك لم يكن أعدل الأقوال أن نقول الرد مطلقا. وإلا ديننا دين الإنصاف ديننا دين الإنصاف وإن كان مبتدعا فإن كان دينا تقيا نقيا وإن كان رجلا عابدا لله جل في علا حافظا صدوقا في نفسه لا يستحل الكذب كالروافض فإن هذا مثل هذا لا يرد. عامة هذا القول الأول قول إمام مالك واشتد فيه وقال بأنه يرد من قال بذلك لأنه تكون شهرة له. القول الثاني وهو القول بالقبول مطلقا هو قول المحققين لأهل العلم وسنضرب الأمثلة إن شاء الله على ما سيأتي. قول المحققين من أهل العلم قالوا بأنه تقبل رواية المبتدع ولو كان داعية لبدعته ولو كانت رواية داعية لبدعته. يعني هذه المسألة ده فيها إمعان في القبول. قالوا ولو كان داعية لبدعته لكنهم يعني اشترطوا شروطا يعني هم قالوا لابد أن يكون إيش صدوقا في نفسه صالحا عابدا يكون تقيا ورعا وأنهم يعلمون أنه أبعد الناس على استحلال الكذب وأيضا أنه يتورع لأن يخر من السماء ألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ضابط وأنه لا ينخرم حرف من الحروف التي يحفظها بحال من الأحوال. فقالوا يقبل مثل هذا يقبل مثل هذا وأمثال ذلك كثيرة كما سنبينها. لكن المنهج هذا من الذي اعتنقه وانظر واسمع اعتنقه من يقول به البخاري هذا جبل الحفظ البخاري يقول بذلك مسلم يقول بذلك إمام الأئمة من محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول بذلك صاعقة الحفظ يحيى بن سعيد القطان يقول بذلك ابن مهدي يقول بذلك كثير من المحققين من علمائنا المتقنين الذين هم من أبرز الناس في هذا الباب يقولون بقبول رواية المبتدع وعدم ردها بشرط بشرط ان يكون صادقا في نفسه، صالحا، عابدا، تقيا، نقيا، ان يكون حافظا، لا ينخرف حرف، لا ينخرم حرف عنده بحال من الاحوال، كما يوصف بعضهم بانه لا يكتب سوداء في بيضاء. وسنضرب الامثله على ذلك، لان البخاري فيه رواة من الخوارج، من المعتزله، من المرجئه، وايضا مسلم فيه رواة من الشيعة، من الخوارج، من من المرجئه، وكما سنبين ونضرب بذلك امثله. قال، ولذلك يحيى بن سعيد القطان قال له عبد الرحمن بن مهدي على هذا الباب، قال لما قال له على هؤلاء المبتدعه، قال ومن لنا بمثل قتاده، يعني بيرد عليه يقول له من لنا بمثل قتادة. تعلمون قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة كان من أعظم الناس ومن أكثر الناس حفظا ومن أروى الناس عن أنس رضي الله عنه أرضاه. قتادة كان ثقة ثبتا، عابدا، تقيا، نقيا، لذلك الذهب يقول وقتادة يغمر ما مال إليه من الإرجاء. قتادة كان يرى الإرجاء، يغمر ما يرى فيه من الإرجاء في بحر حسناته لما حفظ لأمتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان صعيقة في الحفظ، وكان تقيا نقيا عابدا. ولذلك ابن سعيد القطان ضحك وابتسم عند ابن مهدي، قال إذا خربت الكتب، لو قلت بما يعني تجرني إليه إلى رد رواية المبتدع فإنها ستخرب الكتب، لأن أكثر من نروي عنهم فيهم مثل هذه البدعة. من لنا بمثل قتادة؟ حتى أصلا حفص بن ميسرة على ما أذكر، لما أكون واهما، لما مسلم يعني قيل له كيف تروي عن فلان، فقال من لي بصحيفة حفص بن ميسرة، من لي بهذه الصحيفة، هو وإن كان فيه ما فيه فإني أروي له لهذه الصحيفة. الغرض المقصود بأن علماءنا قد رأوا، وسنضرب الأمثلة على ذلك في البخاري. القول الثالث، أنا أردت أن أنا أجمل الأقوال أولا ثم نضرب الأمثلة. القول الثالث هو القول الذي قال فيه بالتفصيل، ونحن نقول دائما القول بالتفصيل هو القول الوسط، والقول الوسط يترجح، لكن في هذه الأبواب لا يترجح، وإلا فقول البخاري هو الأقوى كما سنبين. القول الوسط هو قول الإمام أحمد، وهو قول مال إليه المتأخرون، قول الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقول ابن المبارك وقول إسحاق بن راهويه، كلهم قالوا بأننا نروي للمبتدع ولا نطرح روايته بشرط زائد على الشروط التي اشترطها الذين قبلوه، بأننا نكون صدوقا، عابدا، تقيا، نقيا، حافظا، لا ينخرم عنده حرف، لكنهم قالوا أيضا لا يكون داعية لبدعته، أو لا يكون رأسا في البدعة، لا يكون داعية لبدعته. لذلك لما قيل الإمام أحمد بن حنبل أنروي عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد كان من القدرية، فقال له الإمام أحمد أروى عنه لكن اتقوا قرنيه. وأيضا الإمام أحمد قد روى عن شباب بن سوار أو سوار بالتخفيف أو بالتجديد، فقالوا يعني تركه، لم يروي عنه، لم يكتب عنه، تركه، قالوا له تركته، لما تركته؟ قال للإرجاء، قال وأين أنت من محمد، أنا وهمت. قتادة قدرية في بدعة القدرية، لم أكن وهما، وإلا يحتاج بقى لمراجعة. قتادة إما يقول بالقدر أو بالإرجاء، ما أحد يتذكر أو أحد يعلم أي أسوأنا من ذلك. قدرية يقول بالقدر، أعتقد قتادة يقول بالقدر. لما قيل الإمام أحمد قال شبابه لما تركته، قال يقول بالإرجاء، قال أين أنت من أبي معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير، يقول بالإرجاء. محمد بن خازم الضرير فيه هذه البدعة، لكن محمد بن خازم الضرير هذا وإن كان ضريرا هو من أزبط الناس في الأعمش، وهو من أوثق الناس ومن أحفظ الناس، فلما قالوا له ما الفرق، قال هذا كان رأسا في القوم، كان داعية لبدعته. ولذلك ابن المبارك قالوا له نراك تكتب عن كثير من القدرية، لما تركت الكتاب عن عمرو بن عبيد معتزلي، نراك تكتب كثيرا عن القدرية، لما تركت عمرو بن عبيد؟ فقال أما عمرو بن عبيد فكان رأسا في القوم، فهؤلاء يرون أن البدعة إن لم يكن رأسا فيها، لم يكن داعية لهذا المجال، فإنه يكتب عنه الحديث ولا يطرح حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الإمام النووي، وهذا هو أظهر الأقوال، الإمام النووي في التقريب وأيضا في إرشاد طلاب الحقائق، وقال هذا هو أعدل الأقوال. وابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث أيضا قال هذا هو أعدل الأقوال، النروي عن المبتدع إلا أن يكون رأسا في البدع أو يكون داعية لبدعته. وأيضا قد قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وبين غيره. نقل الاتفاق على ذلك ابن حبان، ونقل الاتفاق على ذلك هو الحاكم، الاتفاق على الرواية للمبتدع إلا أن يكون داعية لبدعته، وهذا الاتفاق الذي نقره الإمام ابن حبان منخرم، منخرم. الإمام مالك أقول الآن قد سبق وقلنا بأنه رد رواية المبتدع مطلقا. فالحق نقل الاتفاق في هذا الباب لا يصح بحال من لا يصح بحال من الأحوال. أيضا الحاكم في علوم الحديث نقل الاتفاق على ذلك، ولذلك رده الإمام الحافظ ابن حجر على أنه قد ورد عن بعض العلماء أنه يرد رواية المبتدع كلية. إليكم الأمثلة التي تبين لك ذلك بأن علماءنا منهم من روى عنهم عن المبتدع. الإمام البخاري أخرج عن عمران بن حطان، عمران بن حطان طبعا مشهور جدا أنه أخرج عنه، لكن هو الحق روى عنه في موضع واحد متابعة، روى عن عمران بن حطان في موضع واحد متابعة، وهذا كان رأس في الخوارج. عمران بن حطان كان رأسا في الخوارج، وروى عنه أيضا الإمام البخاري لكن في موضع واحد متابعة. وخرج أيضا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وهذا كان داعية للإرجاء. عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني هذا كان داعية للإرجاء، ومع ذلك روى له الإمام البخاري، وإن كان في موضع واحد لكن روى عنه، استجاز أن يروي عنه لأنه كان ضابطا حافظا. وأيضا الإمام مسلم قد روى عن بعض الذين تكلم فيهم العلماء، فهو روى من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنا أردت هذا الحديث لأن هذه الرواية فيها إيش؟ فيها لا فيها متدعك فيها إيش؟ هي فيها إيش؟ فيها المدح لمن؟ يبقى هذا يبقى إذن في الإسناد حتجد شيعي يروي هذا، هذه داعية ولا مش داعية؟ تؤيد ما يتبنى لآل البيت. فهو روى هذا الحديث، وطبعا هم أخبث البشر الروافد، هؤلاء هم أخبث البشر، هؤلاء أضر على الدين من اليهود والنصارى. الروافد أضر على الدين من اليهود والنصارى بكثير، وما أدري الناس كيف لا يفقهون هذه المسألة. أضر الناس على الإطلاق على الأمة الإسلامية هم أخبث البشر الروافد الذين هم أضر على الأمة من اليهود والنصارى. غرض المقصود بأنه قال في حديث إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فيه عدي بن ثابت. وعدي بن ثابت إيش؟ شيعي جلد كما قال علماؤنا، شيعي جلد. وذلك الإمام الذهبي يقول نحن نفرق بين غلو الشيعة أو الشيعة أو الشيعة الذي فيه غلو، ونفرق بينه وبين إيش؟ الرافضي، لأنه يرى الرفض هذه بدعة كبرى والتشيع بدعة صغرى، لأنه قل من التابعين من لا تجد يميل إلى بين البيت. البيت الثوري قدم علي على عثمان، أبو حنيفة قدم علي على عثمان، لكن أجمعت الأمة بعد ذلك أجمعت على تقديم أن التقديم في تقديم ترتيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بنوازل. فترتيب الفضل بترتيب الخلافة، ترتيب الفضل بترتيب الخلافة. والصحيح كما قلنا بأنه قل أن تجد أحد لا يميل لأهل البيت. فهنا عدي بن ثابت شيعي جلد، ومع ذلك روى عنه الإمام مسلم. وأيضا يعني لما قيل ليحيى بن سعيد القطان قال عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بترك أهل الحديث لمن كان رأسا في البدعة، فضحك سعيد يحيى بن سعيد القطان قال كيف تصنعون بمثل قتادة، كيف تصنعون بمثل قتادة المدعامة، كيف تصنعون بمثل عمرو بن ذر الهمداني، هؤلاء لهم روايات كثيرة جدا في الصحيح. فسكت القوم ولم يتكلموا ولم يردوا على يحيى بن سعيد القطان. علي بن المديني يقول لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب. هذا كلام يكتب بماء ذهب، وهذا من فقيه متقن قال انظر سبحان ربي العظيم. أنا ما أدري هؤلاء الذين يعيشون في هذا العصر لم يسمعوا هذا، لم يتعلموا هذا الباب أم لا. علي بن المديني، وعلي بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري لم تر عيني مثله علي بن المديني، وكان الإمام البخاري لما قال ذلك رجع علي بن المديني فيما قاله الإمام البخاري، فقال علي بن المديني دعوكم من قوله والذي نفسي بيدي هو لم يرى مثله نفسي، وهذا حق. لكن علي بن المديني هو يقول ما رأيته أجل من علي بن المديني، لأنه كان طبيب العلل، كان علي بن المديني متقنا جدا في هذا الباب، لذلك تعلم الإمام البخاري منه علم العلل. شوف علي بن المديني من فقهه يقول لو تركت أهل البصرة من أجل مسألة القدر ولو تركت أهل الكوفة من أجل التشيع لخربت الكتب، لخربت الكتب. يعني كثير ممن يروي لهم أو يروى لهم فيما فيه من هذه البدعة، لكن فيهم من الصدق والإتقان والعبادة والزهادة والعمل دين الله جل في علاه. وهذه البدعة تغمر في بعض الحسنات، أو حتى إن لم تغمر علينا كما نبين أن نبين هذه البدعة، لكننا نقول بأنها واثقة ويقبل حديثه. وأيضا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال في صحيح حدثنا عباد ابن يعقوب، وهذا عباد ابن يعقوب قال فيه ابن خزيمة نفسه في الكتاب قال المتهم في رأيه، يقول حدثنا عباد بن يعقوب، وعباد بن يعقوب قال فيه ابن خزيمة هو نفسه متهم في رأيه، ومع ذلك قد روى عنه في حديث، فوثقه ابن خزيمة على ما فيه من بدعة التشيع. الغرض المقصود العلماء قد قالوا ومرروا بعض أهل البدع، وإن كانوا حتى وإن كان منهم من كان داعية لرأي، لكنهم قد قبلوه إن توفرت فيه شروط من الصدق والأمانة والعبادة والتقى، وأيضا عدم استحلال الكذب، وأن يعرف أنه من الحفاظ. قال المعلم اليماني ومتأخرين طبعا رحمه الله صاحب كتاب التنكيل، وهذا من أمتع الكتب التي لابد أن يراجعها العلماء، هم يقولون هو يحيى بن معين العصر عصرنا هذا، لكن الحق بأن يعني الأمة الحمد لله لا تعدم خيرا. لكن المعلم اليماني في كتاب التنكيل قال وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح نص، وأخرجوها في الصحاح، ومن يتبع الروايات وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهر الرواية بدعة هذا المبتدع. وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث على غير طائنين فيها ببدعة راويها ولا في الرواية ولا رد الرواية، وقد قبلوا ذلك. ولذلك الإمام الذهبي قال لا يلومن أحد على الأئمة الذين رووا للمبتدع، لأننا نفرق بين المبتدع الضال الذي فيه البدعة الكبرى من المبتدع الذي فيه بدعة الصغرى، ومثل لذلك مسألة الغلو في التشيع أو مسألة الرفض. ولذلك اختلف علماؤنا اختلافا عظيما في مسألة الرفض، وقالوا بأن الرافضة لا تقبل، الرافضة لا تقبل، وسيأتي لأن الرافضة تستحل الكذب، الرافضة تستحل الكذب، وقد قالها حماد بن سلمة وقالها ابن الإمام مالك وقالها الشافعي يستحلون الكذب، فلذلك لا تقبل شهادتهم ولا تقبل روايتهم. أما الشيعة المتشيع كالزيدية وغيرهم لما الأخف البدع الصغرى فهؤلاء تقبل روايتهم. وإذا أسقطنا ذلك على الواقع الذي نعيش فيه نقول إذا وجدت رجل من أهل السنة يعيش ظهرا يعمل السنة وينشر السنة وقد تأول أمرا وقد اجتهد في مسألة قل هي بدعة، الآن قل هذا اسمه تنزل مع الخصم، قل اجتهد فابتدع في مسألة، كالذي يقول مثلا بأن سب الدين مثلا ليس سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بكفر، أو يقول بأن العمل ليس شرط في الإيمان. إذا قلنا بأن العلماء هذا خلاف لكل ما كان عليه السلف، إذا قلنا بذلك وكان من أهل السنة وينشر السنة ويعمل دين الله جل في علاه وعاش ظهرا وأبدا لا يعرف بين الناس إلا أنه يدافع عن السنة ونفع عن السنة، أتسقطه؟ أتقول مبتدع بمثل هذا؟ نقول لا، اجتهد فأخطأ، وإن وافق خطأه أو اجتهاده قول المبتدع فليس مبتدع، بل هو يمكن أن يكون رأسا في أهل السنة والجماعة، وكالبيهقي كالخطابي كهؤلاء الأئمة الأعلام، وهؤلاء هم أئمتنا حقا وهم الذي حفظ الله بهم الدين، فتغمر هذه في بحر حسناتهم. أما أن نسقطه بالغلطة وبالغلطتين وأنت تأتي بقى الآن يقول لك فلان فلان مبتدع، ليش؟ لأن الشيخ الفلاني قد بدعه، انتهى، هذا هو الدين هكذا. طب أين البدعة؟ يأتيني بالبدعة التي وقع فيها من الكتاب والسنة، لا يدري. طب هأتيني بكلام العلماء الذين نصوا على أن هذه بدعة ووافقهم السلف في ذلك، لا يدري، لا يدري غير أن الشيخ الفلاني قد بدعه. هذا أنت مبتدع ضال أصالة، أنت تريد أن تشوش على الأفاضل الأخيار وتسقط الشريعة بما قلت متجرئا، ألا تتقي الله ربك؟ ألا تراجع هذا؟ قلنا دائما لا نرمي أحدا من البدعة إلا بعد الحيطة والورع في هذا الديانة، لا نرمي أحدا من البدعة إلا بالضوابط. أولا إثبات البدعة بالكتاب والسنة، أن تثبت هذه كتاب أو سنة أو إجماع أنها حقا بدعة، ليس أمرا مختلفا فيه أنها بدعة. الأمر الثاني أن تثبت أنك قد أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبه، راجعته رجل متأول الآن، فإن وجدته جلدا صلبا، إن وجدته متكبرا لك أن تطلق عليه ذلك، فإن لم تتحرى هذا وهكذا، إن لم تبدع فلان فأنت مبتدع، هذا هوى ليس دينا، هذا هوى وليس بدين، هذا من الهوى وليس من الدين. إسقاط العالم النبيل، إسقاط للشريعة. لذلك الإمام أئمتنا حتى أمام أئمة عصرنا كالإمام الألباني كالإمام ابن باز كالإمام ابن عثيمين يقول غيبة العالم إسقاط له، وإسقاط العالم إسقاط للشريعة. كيف ستجيب ربك عندما يسألك على أنك قد انجررت إلى أن تسقط عالما بلا بينة؟ بل والله لو كان قد عصى الله وقد فسق بهذه المعصية ثم تاب وآب وأناب إلى ربه جل في علاه لا يجوز لك أن تتحدث عنه. أكل آدم من الشجرة، ولما راجعه موسى على قول بعض المنحرفين بأنه يعني قد راجعه على المعصية، ولما راجعه موسى كانت الحجة مع آدم ليس مع موسى. من تاب تاب الله عليه، لا تتكلم عنه بحال من الأحوال. يعني حتى ولو كان كذلك لا يجوز لك أن تتكلم عنه بهذا الباب. الغرض المقصود فأن هناك ضوابط قيمة جدا لعلمائنا لميزان العبد وميزان من يقبل وميزان من يرد. وإسقاط العالم أمر جلل لا يهجم عليه إلا من تعرى عن الورع أو التقى أو كان محاربا حقا للإسلام أو خلف الستار أمر آخر. دعوا الأمر الآخر هذا بعدين لو ممكن نتكلم عنه، لكن إن أردت أن تسقط يبقى خلف الستار في أمور أخرى. لكن الحق كل الحق أن نقول من ثبتت بدعته وثبت قيام الحج عليه فلا كرامة له. من ثبتت بدعته وثبت قيام الحج عليه وإزالة شبهة وثبت على ما هو عليه من البدعة فهذا لا كرامة له. هذا لابد أن تنشر بدعته، ولابد أن ترد عليه على الملأ، ولابد أن تنفر الناس منه، لأن مثل ذلك سيسقط السنن. ما ظهرت بدعة إلا وسقطت سنة كما قال الإمام ابن حزم. هذا أمر من الأهمية بمكان، وقد بينا هنا العدول من العلماء قد كالبخاري ومسلم، وكفاك بالبخاري ومسلم قد رأوا لبعض أهل البدع الذين قد رفقا الذين يعني اشتهر عنهم الصدق والأمانة والتقى والحفظ، وإن كان داعية لبدعته لم يطرحوا، لأنه الأصل الحفاظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، قاعدة ترد رواية الكاذب ولو تحرز عن الكاذب في الحديث. ترد رواية الكاذب، القاعدة تبين لك، في أحد فهم شيء من القاعدة؟ ترد رواية الكاذب ولو تحرز عن الكذب في الحديث. ممتاز، هو هذا فهم هذا، لأنه قال ولو تحرز في الكذب في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يكون كذاب بينه وبين الناس. عامة الكذب ليس من خلال المؤمن، الكذب ليس من خلال المؤمن. عجبا ثم عجبا لقوم يكذبون ويتعبدون بالكذب يقولون لمصلحة الدعوة. أي دعوة هذه؟ أي دعوة التي تجر صاحبها لأن يكون كذابا حتى لأن يكون في خلة من خلال المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول آيات المنافق أربع، أو قال آيات المنافق ثلاث، وقال آيات المنافق أربع، إذا تحدث صدر الباب بها، إذا تحدث كذب. قال ومن كانت فيه الأربع كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خلة أو خصلة من خصال المنافقين حتى يدع إذا حدث كذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك ابن تيمية يقول والكذب علامة المنافقين وعلامة أهل البدع، والصدق علامة المؤمنين المخلصين المتقين. الكذب ليس علامة من علامات المؤمنين. وأما بقى إذا تنطع بعضهم وقال لنا باب من أبواب، أي باب الكذب لا يحل بكل حال، هذا الأصل تحريم الكذب، إلا في أحوال ثلاثة. كذب رجل على امرأته، تزوج عليها، ولما تزوج عليها دون أن تعلم، لا اشتمت منه رائحة الحريم، ايش رائحة الحريم؟ كنت في الباص، كنت في الاوتوبيس، المهم هذا بقى لابد تفعل ذلك، لانك لو قلت لها تزوجت اما ان تصبح تصير شهيدا، واما ان ايش تعيش منغص الحياة، وطبعا ان تصير شهيدا هذه 90%، والثانية الاخرى بقى يعني ستأتيك. لكن الغرض المقصود الكذب في مواطنه هذا الذي اباحه النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب في الحروب، الكذب ايضا في ان ليس كذاب من ينمي خيرا الذي يصلح بين الناس، غير ذلك لا يصح بحال من الاحوال. لانه كما قال الذهبي في بعض الاثار، وهذه الاثار ضعيفة لكن يستأنس بها في المجال في الباب، قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. المؤمن لا يكون خوانا بحال من الاحوال، إن الله لا يحب كل خوان أثيم سوى الخيانة والكذب. الخيانة ليست من خلال المؤمن، وأنت ترى المكر ممكن أن يكون من خلال المؤمن، المكر بالماكرين ويكون كمال فيه. ولذلك عمر كان يقول لست بالخب ولا الخب إيش يخدعني. والمكر أو الكيد في المؤمن قد يكون مدحة عظيمة في المؤمن، أنه يكيد للكائد، يمكر بالماكر، ولا يجعله ينول ما يريد. وهذا كمال في الله جل في علام، باب أولى. لذلك قال الله تعالى: ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وقال: ويمكرون يمكر ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن في الخيانة، لأنها نقص من كل وجه، قال الله جل في علام: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. إيش؟ قال: فخانهم؟ لا، نقص من كل وجه. قال: فأمكن منهم. فأمكن منهم، لأن الخيانة من كل وجه مذمومة. فالمؤمن يطبع على كل خالة سوى الخيانة والكذب، وهما متلازمان. الكذاب خائن والخائن كذاب، لا بد يكذب بخيانته. فهذا أصل أصيل في هذا الباب. لذلك ترد رواية الكذاب: إن كان يكذب على الناس فلا يؤمن كذبه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تلحظ بأنه لابد أن يكون إيش؟ كذابا. لا يؤخذ هذا بالكذبة أو الكذبتين، لا، كما قال الإمام أحمد: إذا كذب مرة مرتين هذه لا يؤخذ بها. المسألة أن يكون معتادا على الكذب، هذه خصلة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا، وإذا صعب اللغة العربية تدل على الاستمرارية، يعني بمعنى كلما حدث كذب، إذا حدث كذب صارت خصلة من خصال أنه كلما حدث كذب. لكن الذي وقع في الكذب مرة مرتين فلا. لكن عند الحيطة هو يقال ويستأنس في التواريخ، يعني عندما تأتي التراجم نتساهل. أن البخاري لما رحل إلى رجل من أهل مصر وكان محدثا، فيعني أراد أن يأخذ الحديث، فوجده رجل فقيرا عابدا زاهدا، ثم وجده أنه كان معه يعني غل، يعني معه إناء ليس فيه طعام، ولكنه الحمار لا يطوعه، فقدمه للحمار أن فيه طعام، فالحمار أتى اقترب عليه على أنه إيه؟ طامعا في الطعام، فلم يجد طعاما. فنظر البخاري: والله هذا البخاري يولع فينا، ده المفروض يعني يقول هؤلاء يستحقون الشنق. فالبخاري لما نظر ذلك قال: تكذب على الحمار؟ لا والله لا أحدث عنك عن رسول في الكذب. هو الرجل حتى ما قال له تعالى كل، هو رجل أشار إليه ففهم الحمار أن فيه طعام فلم يجد طعاما. فقال البخاري: لا والله أنا أستغنى عن حديثك. انظر، هذا ورع، يعني ورع شديد. ولما مر على ابن نقطة وهو يأكل التمرة في البيت قالوا: أتأكل التمرة وأنت على باب البيت؟ المروءة. قال: دعنا، المروءة ماتت مع إيه؟ مع أهل المروءة، فما بالك بقى في زماننا هنا، يغفر الله لنا على ما نحن فيه. فالكذب خل من خلال المنافقين، وليست خصلة من خصال المؤمنين. والعلماء أجمعوا على رد رواية الكذاب، الذي قد علموا منه الكذب فردوا روايته يعني بالإجماع. والخلاف بينهم أنه لو تاب واشتهرت توبته هل تقبل روايته أم لا. جاءنا المتشدد، من؟ مالك قال: لا تقبل روايته ولو صار أتقى الناس، ما دمنا قد جربنا عليه الكذب فتقبل روايته. وهذا تشدد غير مقبول ومردود. الله جعل يقول: فمن تاب تاب الله عليه. الله جل في علاه جعلنا نقبل رواية الكافر، كان يعبد الأصنام، كان يشرب الخمر، كان يزني، ولما تاب وروى أخذنا منه حديثه. فالكذاب هي ما هي إلا معصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بلغ بها أنها صارت خصلة فصارت كبيرة، فنقول: من تاب تاب الله عليه. وهذا بإجماع المحققين، باتفاق المحققين، أنه لو تاب واشتهر توبته، طبعا هم يعلمون كيف تاب، أنه لا يكذب، أنه اشتهر عنه أنه كان ما تكلم إلا بالصدق، وإذا جلس صادقا، وإذا مشى صادقا، وإذا نام صادقا. فقالوا إذا اشتهرت توبته، وبعضهم قال يمتحن، وهذا ليس بسديد. الصحيح الراجح أنه لو تاب الله عليه فتقبل روايته. وهذا بالإجماع. كذلك العالم الذي ابتدع أو انحرف أو فسق ببعض المعاصي، فإن تاب وجبت على الأمة أن تحمل ما عنده من العلم لتستفيد. بل قلت: حتى وإن لم يتوب ولم تجد في المحل معالم مثل هذا العالم، يأخذ منه علمه وفسقه على نفسه. وهذا الذي قاله إسحاق وقاله غيره. قال: أما روايته فلنا، وأما بدعته فعلى نفسه. أما روايته فلنا، وأما بدعته فعلى نفسه. وهذا الذي قال الإمام أحمد. قال: أما فسقه فيرجع عليه، وأما علمه فللأمة بأسرها تنتفع بها. فالصحيح الراجع أنه لو كذب وتاب أيضا باتفاق المحققين أنه يقبل، إلا ما كان من الإمام مالك، وقد أخطأ الإمام مالك في هذا التشدد. عامة الذي يجور الناس للكذب أسباب كثيرة جدا، أنا لست بمصدد الكلام على هذا. الذي يجور الناس للكذب أسباب كثيرة، لكن من أهمها، وهذا الذي نجلس فيه الآن في العصر الواقع الذي نعيشه، من أهمها التعصب. من أهمية التعصب. إذا تعصب لشيخ أو تعصب لجماعة أو تعصب لحزب، الأحزاب التي تفرق الأمة هذه أحزاب مبتدعة تفرق الأمة، أما الأحزاب التي تجمع الأمة هي أحزاب ليست مبتدعة. الحزبية التي تفرق الأمة وتنشر فساد ذات البين بين الأمة هذه أحزاب مبتدعة لا يصح إعانتها بحال من الأحوال. والأحزاب التي يعني لا تعمل الفساد ذات البين ولا تفرق الأمة فهذه على السنة، لأن علماءنا من علماء السلف قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق، وأيضا تجمع لابد أن تضبطها بضابط، مش تجمع لا تجمع كل هب من هب ودب الحلول والاتحاد لا والقبور لا، تجمع من من من من علت السنة على رأسي، من كان من أهل السنة وإن كان له أخطاء أو أغلاط فهذا الذي نجمعه. الغرض المقصود بأن التعصب يؤدي إلى الكذب، وهذا حاصل. أنت الآن أكلمك عن علماء نبلاء كذبوا بسبب التعصب، يعني من تعصب الأحناف أول من انبرى للرد على الأحناف هم من شافعية كما قال الإمام أحمد حنبل، يعني كنا لا نستطيع لهؤلاء القوم شيئا، بحلم نحن نروي وهم يكلمون بالعقل لا نستطيع لهم شيئا، حتى ظهر علينا من الشافعي فخصمهم وقصمهم، لذلك كانوا يلقبونه بناصر السنة. قال كنا نقول بأن المحدث هو طبيب وأن الفقيه هو صيدلاني، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا على الإمام الشافعي، فهو الذي انبرى لأهل الرأي، هو الذي انبرى لأهل الكوفة. فالمتعصبون للأحناف وللمذهب الحنفي ما استطاعوا قبول الإمام الشافعي، فاختلقوا أحاديث مكذوبة على رسول الله لذم الشافعي، فقالوا يخرج عليكم رجل أضر على الأمة من إبليس، وفي حد أضر على الأمة من إبليس؟ أضر على الأمة من إبليس يدعى بمحمد بن إدريس، وكان عشان ينفر الناس من مذهب الإمام الشافعي، وأيضا بقى ليراغب الناس في الإمام أبي حنيفة، وقال ويخرج عليكم رجل هو إمام أو هو سراج أمتي محمد النعمان أبو حنيفة. الغرض المقصود كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التعصب، هذا كذب من أجل التعصب. أنت ترى أيضا التعصب الذي جرى هذا المالكي من أهل مصر عندما دخل الإمام الشافعي مصر، ويعني قد نشر مذهبه أو نشر الله مذهبه، كان يقوم من الليل يقوم الليل طيلة الليل عشان يدعى الشافعي فقط، سوى ذلك يفعله مغبون مفتون مقفول، يدعو اللهم اقتل الشافعي لا يندرس علم مالك. هل اندرس علم مالك الآن؟ ما هو منتشر في المغاربة وهنا وفي مصر وفي كل مكان، ومالك يبجل، ومالك مالك هذا الذي رفعه الله من أجل ما كانت الخبيئة بينه وبين ربه، لما قيل لمالك يعني هو الناس يعني يندهشون على القبول العارم الذي كان لمالك، وأنت إن رأيت أن هناك أمر يعني قد خبأ أمرا بينه وبين ربه جل في علاه. الإمام مالك ما كان كثير صلاة ولا صيام، وكان حتى ما كثير الحديث، وفي أصول مالك الفقهية فيها بعض الملاحظات، ومع ذلك شوف القبول العارم للإمام مالك. ليش؟ لما جاء هارون الرشيد وقال نلزم الناس بالموطأ، قال لا اختلفت فهوم العلماء. شوف انظر، وأنت الآن تريد تأخذ مجموعة قصرا وحصرا على شيخ معين، ترجيح الشيخ الفلاني، كتب الشيخ الفلاني، علامة الشيخ الفلاني، طب وبعدين الذي يخالف هذا؟ خالف الإجماع، هذا مبتدع ضال، هذا دين؟ هذا دين؟ هو الإمام مالك في أحد مثل الإمام مالك في عصرنا؟ ده ولا في أحد في مصر السخاوي في عصرنا، ولا السيوطي، والسيوطي فيه شيء من البدعة. أنت تقصر الناس على شيء وحديت المذهب هكذا ليخرج الناس بعد ذلك يحاربون من يخالف، ولا تعلم مسألة حل سعة الخلاف بين العلماء الذي مدح عمر بن عبد العزيز، وهذه رحمة من الله لنا في علاه، فكيف ذلك وأنت أيضا هيجعلك يجرك إلى عداوة من يخالفك لما حصرا وقصرا؟ فشوف الإمام مالك كيف رفع الله جل في علاه، قال لا للعلماء فهوم مختلفة ولهم اجتهادات، دع الناس. ولذلك نحن نقول مسألة تقنين الشريعة هي نفس الأمر، قصر وحصر على مذهب معين هذا لا يجوز بحال من الأحوال، قال دع الناس. والخلاف يسع في هذا الباب إلا في أصول الاعتقاد أو في مسألة التطبيق، اختلاف في التطبيق هذا أمر آخر، قال دع الناس. ولذلك قيل له أنت قد ألفت الموطأ وقبلك من علماء العصر قد ألفوا موطئات هي أعظم من هذا الموطأ وأكبر كابن جريج وغيره، فقال له الإمام مالك كلاما من ذهب يكتب بماء العين، فقال الإمام مالك وهذا الكلام احفظوه جيدا، قال ما كان لله يبقى يعلم الله كم وكم القوارع التي تنزل حربا على هذه الدورة من 10 سنوات الله أبقاها، ويعلم الله في مبتدأ الدورة كانت وفاء لشيخ معين حتى لا يضيع أجره، يعلم الله. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص، وإن توقفت يبقى إذن من أنفسنا. لكن الله جعله هو الذي يمد، والله جعله كتب شرحت كثيرة في هذا الباب من الله ليست من أي أحد. فقال الإمام مالك ما كان لله يبقى، أو الموطأ إلى يوم الناس هذا يتناوله العلماء القاسي والداني بالشروحات والقراءة وأخذ الإسناد عليه بموطأ الإمام مالك. فيعني هذه المسألة الإمام مالك قال الخبيئة بينه وبين ربي جل وعلا، قال ما كان لله يبقى. لذلك قال لهارون الرشيد لا لا لا تلزم الناس بماذا ولو كان بالموطأ هذا الإخلاص. ولذلك لا نقول لأحد أن يشتد على الناس في مسألة معينة ويعني ينشر بين الناس أحادية المذهب. الغرض المقصود التعصب هو السبب الرئيس في الكذب. أيضا من ذلك إيش؟ الإيه؟ المال. هو طبعا المسألة معروفة، مسألة الوجاهة والقرب من الرئاسة والسلطان، وهذا هو ولذلك العلماء حذروا هذا التحذير من القرب. وهذه قصص مشهورة لست بصدد بيان هذا الكلام حديثيا في المصطلح، شرحته كثيرا في كتب المصطلح، لكن هو طبعا مشهورة جدا قصة لما دخل عليه والده يلعب بالحمام فقال له لا سبق إلا في إيش في في في لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذا الحديث. والتاني كان بيلعب بإيه بحمام قال له ولا جناح فزاده فأدخل الجناح فيها. طبعا هذه الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا ولا يفتننا، نسأل الله تعالى في علاه أن يجعلنا أن يعصمنا من الفتنة ما ظهر منها وما بطل. لكن أنا أقصد أقول أعني بأن الكذب أيضا من أصله الضلالة البدعة. طائفة من طائف أهل البدع يريدون تقوية البدعة التي هم عليها بالكذب، كالخوارج استغفر الله كالروافض، هم أكذب الناس كالروافض. فهؤلاء نقل عنهم الإمام مالك قال لا تأخذ منه شهادة ولا حديثا فإنهم يستحلون الكذب. والشافعي قال لا تقبل لا أقبل شهادة الرافضي ولا حديثه لأنه يستحل الكذب. حماد بن سلمة قال لي فلان من الخوارج من استغفر الله من الروافض، الخوارج أعدل منهم بكثير من الروافض، فقال لي كنا إذا جلسنا فاستهوينا حديثا أو هوينا حديثا ركبنا له الإسناد جاهز يركب الإسناد كذبا وزورا، فهم من أكذب الناس. فأيضا فرق الضلالة لتقوية مذهبهم الضال فإنهم لا يجدون على ذلك عونا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة بأن الكذب من اعتاد الكذب فلا تقبل روايته إلا إذا تاب، من تاب تاب الله عليه فتقبل روايته، وقد يكون رأسا في الناس يصبح بعد التوبة رأسا في الناس بل يكون من أحفظ الناس. القاعدة التي تلي هذه القاعدة أيضا المناولة جائزة، الرواية بالمناولة. تعرفون ما المناولة؟ شيخ ولا كتب المصطلح يعني بد الإخوة تراجع هذه الدروس. المناولة الشيخ يأخذ كتابه كتاب نفسي اللي هو كتبه إسحاق بن راهوي يكتب الكتاب ثم يأتي البخاري يقول أروي هذا عني، أو أحمد يعطيه مثلا لعبد الله لابنه يقول أروي هذا عني، هذه المناولة. طيب هو المناولة قد يعطيه المناولة بلا إجازة أو يعطيه المناولة بإجازة. المناولة بلا إجازة جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين والمحدثين لا يقبلونها لا يقبلونها لأنه لم يأذن له في الرواية، وهذا لا يدري هذا كتاب أم لا. هو المسألة بأسرها هم يبحثون في مسألة الكتابة والإجازة والمناولة على صحة نسبة أولا هذا الكتاب له، صحة نسبة الكتاب للراوي هذا الأهم الآن. فإذا صحت النسبة له ينظرون الآن هل أجازه أم لا. فالمناولة بلا إجازة كثير من المحدثين لم يقبلوها وقل قبلوها. قالوا المناولة التي الإجازة التي اقترنت بالمناولة والمناولة التي اقترنت بالإجازة هي المقبولة عند جماهير المحدثين، وإن كان بعض المحدثين أيضا لا يقبلها، ولذلك بعض الشافعية لا يقبل هذا، والإمام البيهقي رد هذا الكلام. لكن يستدلون على جواز المناولة، وهذا استدل به الإمام البخاري يعني كتبوا دلالة على جواز المناولة. حديث كتب النبي لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في ذلك أنه أعطاه الكتاب مكتوبا ولم يقرأه، وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا، يبقى إذن هذه مناوله الآن، وقرأه بعدما اجتمع بالناس في هذا المكان وقرأ عليه. عامة العلماء كما قلنا يقولون مناولة الشيخ الصحيفة أو الكتاب لبعض للراوي وإجازته بالاتفاق أنها مقبولة. أما إن كانت صحيفة مناولة صحيفة سواء وجادة أو مناولة، كثير بعض المحققين لا يقبلها، الصحيفة لا يقبلها الإمام الشافعي. لذلك الإمام الشافعي يرد حديث من؟ حديث بهز عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، سلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جدي عند الشافعي غير مرفوع غير مقبولة، مرفوضة. ويحيى بن سعيد القطان أيضا يتبنى ذلك، يقول إنما هي صحيفة، إنما هي صحيفة سواء بالإجازة أو بالمناولة. لكن المناولة بالإجازة جماهير العلماء من المحدثين يقبلونها، ولكن الشافعية يعني بعض الشافعية لا يقبلون ذلك. لذلك الإمام البيهقي قال لا يصح الاستدلال على جواز المناولة بمثل هذا الحديث، لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه أولا ثم أعطى الصحيفة. هذا احتمال، هذا احتمال، وظاهر الحديث يخالف هذا الاحتمال. ظاهر الحديث أنه أعطاه وقال لا تقرأه، يبقى إذن إيش الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأه وهو قد قرأه؟ يبقى ظاهر الحديث يخالف هذا الكلام. الحق أنهم يحتجون بمثل هذا الحديث على المناولة، وهذا الراجح الصحيح. القاعدة التي تلي هذه القاعدة الآن نتوقف عنها عندها عشان يعني لا نضيع مسألة صحيح مسلم. قاعدة رواية الصبي مقبولة، رواية الصبي مقبولة. هذا الكلام فيه نظر، هو الأصل في القاعدة رواية الصبي عند الاحتلام أو بعد الاحتلام مقبولة عند الأداء. يعني رواية هذا الأصل التقدير هنا الآن، رواية الصبي عند تحمله صبيا ورواياته بالغا عند الأداء مقبولة، هذا التفسير والتفصيل في هذا الباب. أما أن تقول رواية الصبي مقبولة هكذا سيفهم المرء أنه تحمل صبيا وأدى صبيا، هذا ليس صحيح. عندنا في رواية من لم يكن أهلا للرواية قد يقبل ويتسامح العلماء فيه في التحمل دون الأداء، عندنا ضوابط في الأداء، لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا عالما ضابطا عدلا كما بينا بذلك، وهذه شروط الحديث الصحيح. لذلك هم يتجوزون يتسامحون في التحمل مع عدم وجود الأهلية إن كان ضابطا، ولا قبول له إلا بعد الأداء، إلا بعد الأداء. لذلك استدلوا على ذلك بعقل بحديث عقلت، وهذا الحديث عن محمد بن ربيع، عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. طبعا البخاري يعني يحتج مثل هذا على أن هذا سن السماع. عامة إخوة الكرام في هذه المسألة لابد أن تعلمها المناولة، أنا كان في فائدة لابد أن أنا أتكلم عنها يعني نسيت أن أنا أذكر بها، لأنها من يعني من الفائدة بمكان. العلماء يقولون كل هذا القول لبعض علماء نيسابور، قالوا كل حديث قال فيه الإمام البخاري قال فلان فهو من باب المناولة، لم يحدث سمعته أو أخبرنا لأنه مناولة. يعني كأنه يقول في حديث المعازف قال هشام بن عمار كان مناولة، وكان من تورع البخاري أنه قال للمناولة. هذه فائدة عظيمة أيضا تفيد الرد على ابن حزم. أنا أردت أن أنا أتي بهذه الفائدة ليش؟ لأنها تفيد أيضا الرد على ابن حزم في مسألة أنه دلس على هشام بن عمار في هذا الحديث، قال كل حديث قال فيه الإمام البخاري قال فهي في المناولة. وبعض المحققين يرى أنها في المذاكرة لا في المناولة، في المذاكرة، لأن في المذاكرة يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقد مجالس التحديث. نرجع لرواية الصبي فنقول العلماء يقولون إن اختلفوا في ضابط التحمل، قالوا ضابط التحمل بالنسبة للصبي هو أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، وإلا فكل صبي يأتي يقول حملت هذا الحديث لابد أن يكون مميزا. وقد يعني بعض أهل الشام وبعض أهل مصر يقولون لا يكتب الحديث إلا بعد 10 سنوات، وبعضهم قال لا يكتب الحديث إلا عند 20 سنة، وبعضهم بعض العلماء يقول لا عند 30 يكتب الحديث، ينشغل قبل 20 بحفظ القرآن وحفظ إيش الفرائض. وهذا كان دأب المحدثين، لما يأتي طالب الحديث يريد يكتب الحديث ويجلس أمام المحدث يقول الطلبة حفظت القرآن، وهذا حدث، يقول حفظت القرآن، يقول لا، يقول ارجع حتى تحفظ القرآن، فإن أتم حفظ القرآن يأتي فيقول له حفظت القرآن، يقول نعم الحمد لله، يحسب أنه سيكتب ويكتتب في السماع، فيقولون حفظت الفرائض تعلمت الفرائض، يقول لا، يقول ارجع حتى تعلم المواريث. وهذا كان دعب الصلحاء من قبلنا، لما الآن الحمد لله لا حفظ القرآن، لا تعليم مواريث، لا تعليم حتى نواقض الوضوء، لا تعليم أركان الصلاة الصحيحة. المشكلة نحن في زمان قد تاه فيه العلم وضاع، نسأل الله أن يحييه حتى تحيا هذه الأمة، ولن تحيا هذه الأمة إلا بحياتها الصحيحة، حياة القلب، ولا تكون حياة القلب إلا بالعلم مع التعرف على الله حسن التعرف. الغرض المقصود قال 10 سنوات 5 سنوات أو 20 سنة، الضابط عند علماءنا هو التمييز، الضابط في سن التحمل هو التمييز. وإن كان البخاري وكثير من المحققين يقولون 5 سنوات ويحتجون بمحمد بن الربيع بأنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي، تعرفون المجة يعني أخذ كوبا من ماء ومجها في وجهي. طيب وهذه بركة، كل البركة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تذهب تنظر إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أين شرب النبي صلى الله عليه وسلم تشرب خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك معها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحببا وأنسا، لكن كانت تفعل ذلك مع الحب والأنس إيش التبرك بإحضار النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. ولكن الحق أنه ورد عن صبي عنده 4 سنوات، ابن الأربع سنوات، ده طبعا معجزة القرن، كان حمل للمأمون يحفظ القرآن غيبا، كل القرآن يحفظ القرآن ويتكلم في الرأي، يعني هذا أحمد لا يتكلم في الرأي، 4 سنوات يتكلم في الرأي. لكن قالوا إيش؟ أخذ عليه أنه إذا جاع بكى، 4 سنوات بيرضى، 4 سنوات قالوا يعني يحفظ القرآن وهو يعني عنده نظر في الرأي لكنه إذا جاع بكى، قالوا إذن يحفظ القرآن إذن عقل، هذا تمييز، فيستطيع أن يتحمل عند وقت 4 سنوات. وبقى أحمد قيل إذا فرق، بعض العلماء قال إذا فرق من البقرة والحمار له أن يتحمل، عنده تمييز. فهم قالوا التمييز، والتمييز يتفاوت بين الصبية. والعظيم من عظيم الدراسات أن الطفل المصري هو أذكى طفل بفضل الله جل في علاه، أو من أذكى الأطفال وجودا في الحياة، والحمد لله أول ما بيدخل المدرسة بيرجع بيكون أغبى الأطفال، هذا عجب. يعني أنت الآن أذكى طفل عندك مهيأ لتجعله أرقى الناس، أول ما يدخل المدرسة يتعلم التعليم الحمد لله بيرده إلى يعني أراضي القوم. فالحق بأن الصبي لهم تمييز، فإن كان التمييز موجود ولمحت التمييز في الصبي فاعتني به، فله أن يتحمل. فإذا الصبي له أن يتحمل وأيضا له أن يؤدي بعد ذلك. لذلك علماءنا قالوا أحداث الصحابة اتفق العلماء على قبول رواياتهم، وهم ما تحملوا إلا صغارا، كما قال لما ابن عباس في حديث صحيح نهزت الاحتلام في منى فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في منى إلى غير إيش، إلى غير جدار، لم يقل إلى غير سترة، قال إلى غير جدار، وكان قد ركب الأتان، قال فدخلت بين الصفوف وتركت الأتان يرتع بين الصفوف. هذه فيها دلالة يستدل بها علماءنا أن سترة الإمام سترة للمأموم، هذا تفصيل الفقه، لسنا بصدد تفصيل الفقه، لكن قلنا هست الاحتلام. عائشة تذكر لنا كيفية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الرؤية تكون كفلق الإيش، تحملتها صغيرة أو تحملتها عن غيرها. المهم الغرض المقصود بأن العلماء أجمعوا واتفقوا على قبول أحداث الصحابة، ومنهم العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير كان صغيرا يتحمل صغيرا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا الحسن بن علي تحمل صغيرا، وقد اتفق العلماء على قبول روايته. إذا رواية الصبي مقبولة إن كان مميزا، هذا عند إيش؟ سرعة، عند التحمل، لكن عند الأداء لابد أن تتوفر فيه شروط أن يكون بالغا عاقلا، كما سيأتي في رواية أيضا الكافر أنه يتحمل كافرا حالة كوني كافرا، لكنه إذا أدى وجب أن يكون مسلما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جزاكم.